رحمه قال عليه السلام وأجيب بأنه لا يزال من شرعة الجارية أجيب بسم الله الرحمن الرحيم وأجيب بأنه لا يزال من شرعة الجارية إلا نصفها الاستغراق أو التسلسل لعود الضمير إلى ظاهر اللفظ ومراعاة جانب اللفظ في كلام العرب كثيرة جدا على أن ما يفهم يعرف عند كل إلا نصف اشتريت جارية إلا نصفها هم يرعد على اللفظ على الجارية ما عاد على النص ذا على أن ما يفهمه السامع قبل قرينة يعني الاستثناء هو الكل والذي يطلق مجازا على نصف الجارية هو الجارية المقيدة غير المطلقة فاشتريت جارية نصفها للغير فاشتريت جارية نصفها للغير اشتري الحين هو قال اشتريت الجارية لا نصفها اولا قال انه مراعاة جانب الله الضمير في معك مثلا اشتريت الجارية لا نصفها لا لا هذا اولا الحين قال نراعي جن جانب الله على ان ما فهم سامع قبل القرينة القرينة هو الاستثناء جارية حين تقول إلا كذا قد يقرينا إنك أردت أن تبه هكذا لا لا خلي ذا عندك الله تقيل الكلام على أن ما يفهمه السامع قبل القرينة عن الاستثناء هو الكل فالجارية بتفهم منها الجارية الكل ولا والذي يدرك مجازا على نصف الجارية هو الجارية المقيدة هذه هو الجارية إلا نصفها ما هو الجارية الجارية يطلق على الكل أما المقيدة في الجارية إلا نصفها حين تجيب الاستثناء وعن النصف مقيدة الجارية إلا نصفها أيوه حين قال المطلقة وين الجارية مش الجارية في اشتريت الجارية احنا في اشتريت الجارية إلا نصفها احنا في اشتريت الجارية إلا نصفها مش حين بقولها اشتريت الجارية إلا نصفها انها الجارية المقيدة ما هي لها مطلقة يعني المطلقة مقيدة في ذلك بقولك اشتريت الجارية مطلقة وقولك إلا نصفها قرينة على أنك أرسلت المقيد الله نصبر نصبر الكلام إن حان نصبر الله يجيه إن نصفها مستثنى من نصفها يكون استثناء مستغرق يجوز الاستثناء مستغرق كله واحدة ما معناه ثنتين واحدة مطلقة قرن بيجوكم معك استثناء مستغرق تقولون إن اشتريت الجارية لا نصفها ما هو قال بارزة من نصفها مستثنى من نصفها فيكون استثناء مستغرق ولا يصح ودو هالة أسمع كلام أسمع كلام قال ومراعاة جانب اللفظ في كلام العرب كثيرة جدا يعني فيكون الضمير في نصفها عاد على الجارية كثيرة هي على أن ما فهمه السامع قبل القرينة أعني الاستثناء على أن ما فهمه السامع قبل القرينة قولك في اشتريت الجارية أعني الاستثناء القرينة هو الاستثناء وقولك اشتريت الجارية قبل ما يحصل لك الاستثناء دي هو قرينة أعني الاستثناء هو الكل تمام ما هو بفهمها سامع الكل حين أقول اشتريت الجارية ما أنت بقى تفهم من أول الأمر أنك اشتريت الكل على أن ما فهم السامع قبل قرينة عن الاستثناء هو الكل والذي أطلق مجازا على نصف الجارية هو الجارية المقيدة أبي هو اشتريت الجارية إلا نصفها الجارية المقيدة بالاستثناء أما أول ما تفهم من قولك اشتريت الجارية تفهم الكل والذي أطلق مجازا على نصف الجارية والجارية المقيدة للمطلقة تشتريت جارية نصفها للغير فما لم يكن اشتريت الجارية نصفها للغير يعني باسم لا باسم تقول اشتريت جارية مع أنك ما اشتريت جارية ما اشتريت إلا نصف جارية ولا حين تقول اشتريت جارية نصفها للغير فالواقع هنا انك مشتري انت الا الويش الا النص واطلق هنا تقول انت اشتريت جارية انت عاد ما تجيب القرينة انك اردت انت النص ها؟ يجي هي غيرها نصفها للغير مبتدا وخبر. لا ما شاء الله. إيه. نصفها للغير. ما هي بعد نصفها. ما قالت نبي. وللغير. نصفها للغير اشتريت جارية نصفها للغير يعني متلفظ ايوه ايوه قلت اشتريت جارية نصفها للغير يقولون كذا ما بيها اشتريها حقيقة ما حدث يقول لك اشتريت جارية تطلق عليها جارية حين تطلق عليها انت شري انت الجارية من حين تقول يا الا اشتريت الجارية الا نصفها كذا مطلقة. مطلقة. مثل الأول مثل أشتريت الجارية إلا نصفها ولا بينهم أي مقيدة ولا مطلقة يعني أول ما تسمع حين تقول أشتريت الجارية أول ما تسمعها بتفهم الكل تقول أنت نصفها للغير قرينة على أنك ما أردت أنت بالمطلق المطلق وإنك أردت أنت بالجارية هو النصف ليش؟ ما أشتريت الجارية كلها؟ لا ما أشتريت الجارية كلها نصفها للغير يعني اشتريت الجارية من فلان نصفها لدي اشتريت الجارية للمطلقة اشتريت جارية نصفها للغير يعني اشتريتها مطلقة ولا مقيدة لا قال كاشتريت هو في هو يتكلم في الاستثناء اشتريت الجارية إلا نصفها فقال المقيد هو اشتريت الجارية إلا نصفها أما قولك اشتريت الجارية هو فهم الكل فهم الكل أيوة نصفها لله ونصفها للغير أيوة اشتريت الجارية إلا نصفها اشتريت الجارية كاملة أقول إلا نصفها قرينا إنك ما رسل إلا البعض يا هذا هو اشتريت الجارية نصفها لا مطلق ولا مطلق لا كنت يجمع الكلام تقولوا اشتريت الجارية إلا قال هنا سبره قال على أن ما فهمه استامع قبل القرينة قبل القرينة على أن ما فهمه استامع قبل القرينة وش القرينة قال الاستثناء هو الكل قولك اشتريت الجارية تفهم الكل تمام والذي أطلق مجازا على نصف الجارية هو الجارية المقيدة إلا نصفها أما أول ما تفهم من أشتريت الجارية قال هو الكل والذي هو أطلق مجازا هو الجارية إلا نصفها بل قرينة ما هو يعني من الحين لو قلت لك رأيت أسدا هذا هو جاء الظاهر في المعاني وبيان كذا النبي دل على هذا يعني أنه جزء من الدالة القرينة أو لا العكس الحين تقول الحين رأيت أسدا يرمي فهنا الدال وش هو هل هو أسدا أو هو يرمي ما قلنا أسدا قبل بمعونة القرائن دل بمعونة القرائن ولا ما هي من الدال إيه ما هي بمعونة دل اللفظ بمعونة القرائن ولا اللفظ ذي دل فهنا هو دل على هذا بمعونة القرين تمام على النص ما هو ذيها المفروض انه ما هو ايا سؤال المطلقة هل كاشتريت جارية نصفها للغير من نفس الكلام اشتريت جارية الا نصفها من الحين يقول له الكلام ها؟ لا لا الحين تقول اشتريت جارية نصفها للغير ولا اذا انت لان كما الحين فيه للغير ايش هو؟ نصفها يا نصفها بدل ما هو بدل غير انك فاتحين فيه للغير وش متعلق اشتريت للغير بشتريت يعني بس تقول للغير جه الصه نصفها لا تقول نصفها صه للجارية بدل بدل بعض وللغير صه للنصف مصروف النصف هذا بانه للغير او ما جاب وما بالشيء ما شاء الله شيء اعطى شيء لا اشتريت جارية النصف ما هي لي كلها النصف ولا الغير هذا ما بينها اشتريت الجارية نصفها اشتريت الجارية نصفها الغير حقيقة حقيقة أنا تمثيل للمطلقة أو تمثيل للمقيد لا حقيقة أنا المقيد يعني قال كل الكل اشتريت الجارية نصفها الغير مطلقة أيوة سواء المطلق لا ما مطلقة مطلقة مقيدة سواء يعني حين تقول اشتريت الجارية إلا نصفها هذا مقيد. اشتريت جارية الا نصف هذا مقيد. وش عجاب المثال مثلها سواء سواء. فما لم يتم التقييد بقيام القرينه يكون الملاحظ المعاني الوضعيه. اذا قبل القرائن الملاحظ المعاني الوضعيه فالجاريه هي موضوعه للجاريه للكل. فما لم يتم التقييد بقيام القرينه يكون الملاحظ المعاني الوضعيه فلذا رجع الضمير الى كمال الجاريه. سواء الضمير رجع الجاريه كلها مع ان الواقع انك مش هو الحقيقة لو قلنا هذا الحين البدل في ما اشتريت الجارية إلا نصفها ما اشتريت الجارية إلا نصفها احنا بقول انه بدل لا بدل ليش ما شبه بدل ما هو بدل ليش ما في ما اشتريت الجارية إلا نصفها وشبه بدل وش معنى البدل وش بقول انه بدل بعضه بدل بدل وش ايضا ما في بدل بعض فيقول انها في نصفها بنصفها بدل بعض من كل ام قايل بدل كل من كل ما حد يقول في عند النحويين حين تقول جاء القوم ما جاء القوم الا ما جاء القوم الا زيد مثلا زيد بدل كل من كل وما المراد بالقوم الا زيد بيجا لا من هو البعض يسموه بدل بعض بدل بعض ام قايل بدل كل يا سو ويقول انت والوش والضمير على الحقيقه على الجاريه عايد على الجاريه لاحظ فيها الوضع قال الاول فما لم يتم التقييد بقيام القرينه يكون الملاحظه المعاني الوضعيه فلذا رجع الضمير الى كمال الجاريه كمالها اذا كمالها هو الحقيقه بعضها هو المجاز وبما ذكرنا يتحقق ان الاستثناء اخراج بعض من كل يعني لا تقول المفروض انهم ينازعوا يقولوا هيدا الاستثناء هذا مجبركم كله ما بشي اخراج والناس مجمعين على ان الاستثناء اخراج وعلى كلامكم انهم خصص الاراده وان ذا وذا ما بشي ولا اخراج لان خارج من قبل حين تقول جاء القوم الا زيدا ما هم قال لنا ان هذه مخرجه الاراده من اول الامر ولا المراد بالقوم حين يقول جاء القوم الا زيدا المراد زيد ما هو معهم من اول الامر وش عجين الا زيدا هل هو اخراج مع الناس يسموه اخراج المفروض ما هو اخراج ولا هو شيء ما قد دخل بالاصال قال بليه الكلام ذا الحين ذي هنا ذي قريناها اليوم قال وبما ذكرنا يتحقق ان الاستثناء اخراج لا تقول ما هو اخراج منازعه على اول المعشره امسوا تمام تقول ما هو اخراج لانه ما قد دخل لانه مخصص بالاراده من اول اليوم من قبل لكن باعتبار الملاحظه باعتبار الملاحظه اللغويه السيئه هذه ذكرها لنا هذا الحين نقول انه قد دخل ما هي قد دخل النصف الجاريه ورجع اخرج لها بعد فقط ولا ما بشي دخول بالاصال لا باعتبار الله بس لا باعتبار الله اي وهو احنا نقول انه احنا قلنا انه قد خرج بالاراده ما أردت أنت من أول الأمر إذا ما بشيء دخول ثم إخراج بل استثناء وبما ذكرنا يتحقق أن الاستثناء إخراج بعض من كل كما أجمع عليه لأن مجمعين على أنه إخراج ما هو سابر يعتبر إخراج إلا بذي المجبر الذي سبر هنا وأن العشرة نص في مدلوله وأن فيه رعاية ها؟ الحين تقول عشرة إلا كذا الجارية نصا في مدلول هذه هو الجارية لا لكن المجموع على قولنا هو نصف وين المجموع؟ يعني الكلام كله لا لا الأول المستثنى المستثنى منه ما هو المستثنى لأنه ما هو داخل من ذره أي أهم رعو ذا وش قال لهم يقول لك وبما ذكرنا يتحقق أن الاستثناء إخراج بعض من كل ما سبق ما ذكر ما سبق النهر وش دينه؟ الجارية. قال تمام خلاص سهلة، لكن قال كما أجمع عليه، لأن إن الحين هم متفقين كل النحويين ولا غير النحويين إن الاستثناء إخراج، حتى يقولوا إخراج لولاه لدخل، يقولوا لولا الاستثناء لدخل. إذا هو معنى إنه إخراج عند الكل. لكن عندما ما هو داخل كل من ما هو داخل عند من حين تقول جاء القوم إلا زيدا، كل الناس قالوا إن القوم داخل وإن زيد مخرج، كان نعتبر كلامهم دولا، قالوا اعتبروا مراعاة للأوضاع اللغوية هم وضعوا القوم. بالحين تقول رأيت أسدا، قطع هذا الأسد تبني على أنها الحيوان مفترس، لما يجي لك القرينة ورجع القرينة تخرج. لكن الفرق ما وش؟ ما هو داخل المستثنى بالمستثنى، وين باقي نقص بيجي معنا؟ 10 باعتبار الوضع، ما الجارية باعتبار الوضع موضوع أهل الجارية؟ العشرة ما هي باعتبار الوضع موضوع أهل العشرة، الكمال العدد زي هذه تسعة واحد؟ مبلغ إضافة سواء كيف ما كان، هو ما هي موضوع لا؟ خلاص إذا هو موضوع لا بدك تقول في ظاهر، بدك ما تقول ما ظاهر. لأن ما حين تقول جاء زيد ولا حين تقول رأيت جبلا، ما أقول أنت إنه ظاهر. إيش نص من وين؟ وش الفرق بينه وبين عشرة؟ بل عشرة أعثر من جبل. إشتغل ما هي داخل فيها ثلاثة من العشرة. حين تقول عشرة في أعدادها في واحد وتسعة نصا، ما قال لك في ثلاثة عشرات. العشرة نص في مدلولة، مدلولة مدلولة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا ما تفا عشرة. لكن المشكلة ما هو داخل فيه، ما هذا له مجاز العشرة. وش بقى كيف بقى جينا العشرة؟ ها هو مجاز، ما مشكلة مجاز ولا الأول؟ لا لا العشرة لا العشرة على مرات ما سبعة ما لا لا العشرة ذا الحين حين تقول عندي له عشرة إلا ثلاثة، فعشرة قبل القرينة عشرة موضوع على العشرة قطعة، عشرة موضوع قبل القرينة على العشرة. ما بلا هي موضوع مجاز والقرينة دليل على المجاز. هذا عندك أنت بناء على أنها مخرج بالإرادة وبلد. قال لك لا ما بهم لاحظة اللي عندك المعاني. هذا عندك الملاحظة الثانية، أنا ذا الحين قلت عشرة إلا ثلاثة، العشرة موضوع على الأعداد سيئة المعلومة. قولي إلا عشرة أخرجتها من إلا ثلاثة مخرج من العشرة. يعني هو قال هنا فقولك في قولك عليه عشان لا تعلم معه سبعة وإلا فعلها قرينة لماذا السبعة؟ قرينة هذا إرادة الجزء باسم الكل. وش هي؟ إرادة الجزء باسم الكل. تمام، لكن قابل أول ما أسمعها قلت عندي عشرة قطعة بتحملها على العشرة. تمام. باعتبار أوضاع اللغة. تمام. باعتبار أوضاع اللغة كلها. ما بنستخدم ما نتكلم تمام، هذا الحين باعتبار أهل اللغة وضعوا كذا. قالي عندي له عشرة استحملها على الكل على العشرة. بعدها قلت أنت إلا كذا قرينة على أن أخري أنت، يعني أولا قرينة على أنك ما أردت انتبهها هي، لكن ما باعتبار الألفاظ بنعملها معاملة الألفاظ ونقول أن الثلاثة مخرج من العشرة. إذا ما تشيت عاملة الألفاظ وش بتقول لا ثلاثة؟ ها وش بتقول إلا ثلاثة صح؟ ما بلا وش بتقول إلا ثلاثة هذا الحين إلا ثلاثة وش هي؟ مستثنى من وش؟ وش معنات مستثنى؟ ما هو لا قرينة. وش معنات ناهي؟ وش معنات مستثنى؟ إخراج من ظاهر الله. إخراج؟ قالوا ما هو إخراج. قول هذي قال مجمعين مجمعين كل الناس إن الاستثناء إخراج. ما هو داخل بالمستثنى منه الاستثناء قرينة. ما هو داخل. خارج خارج قطعة أن باقي يقولوا إلا ثلاثة إني خرجتها من عشرة. ما بلا قالوا بأنه مهدى الناس يا سلام على ما باجي للسكان ويسأل كلام السكان يا سلام. وأن العشرة نص في مدلوله لأنه موضوع اللغة لهذا الشيء وأن فيه رعاة ها؟ لا نص ما هو داخل، كيف باجي نص ما هو داخل؟ مجاز، قالوا انها مجاز. مجاز، المجاز بيقولوا ما هو عشرة كذا، عشرة لحالها؟ العشرة مجاز. عشرة الناس صار عشرة. عشرة. ما بلا عشرة إلا ثلاثة. أما عشرة الحالة قطعها يا. أجعل أصابعهم يا ذنم. ألا شيء أصابعهم. لو قال لنا أجعلون أصابعهم نصاً فإن الأصبع كله. نص لا. نصا ما بدا بدرينا عقليه ولا شيء في عشرة الا ثلاثه لما في عشرة واحده ما نقاش فيها لا هو ذا قال بدع هذا اول ما قال على ان ما يفهمه السامع قبل القرينه اعني الاستثناء هو الكل تمام قبل ان تشوف الحين تشوف ما احنا في خالف ولا ما خالف هو ما جبالك كبير قالوا بما ذكرنا يتحقق من الاستثناء اخراج بعض من كل كما اجمع عليه اخراج بعض اسمع اخراج بعض من كل يعني من العشرة كل واخذ ما بيه منها خلاص وان العشرة نص في مدلول كلام راجع كلام الحين تقول عندي عشرة لا ثلاثة بقول لك عشرة نصا في المدلول في عشرة لان اوضع اللغة وضعوا عشرة لهذا العدد يسعى هو واحد ها انه يتقدم عشرة الا ثلاثة ما ولا مجد اما عشرة الا ثلاثة وهو ولا قد خالف لما الحين ما قد خالف لما حتى الان ما قد خالف ولا به اذن وبما ذكرنا هذا الحكم ان الاستثناء اخراج بعض من كل اخراج اول اخراج اخراج لا تقول هناك انه قد تقدم لا تقول هناك تبني على هناك انه قد تقدم له ان المراد انه مخرج بالنيه بتقول هنا ما بشي اخراج قال الا به اخراج لان ما الاعتبار بالحين الا ظاهر الله ما اعتبار معك نيه ولا ما معك نيه ولا كذا ما بشي حسابها الله النيه انه مو عندك انه لاحظ المجبر لا يتناقض لحظه هو قال وبما ذكرنا يتحقق ان الاستثناء اخراج بعض هنا قصده لا تقول هنا انت ناقضت كلامك قبل لانك تقول انت ان الاستثناء والذا هو مخرج من قبل ما هو قال انه مخرج بالاراده من قبل وما هو داخل بالاصاله ما هو داخل بالاصاله ولا كيف انك تقول انه مخرج قال لان الملاحظ هو الاوضاع اللغويه فاذا عشره هي موضوعه العشره لهذا العدد بس رحنا الحين أخيانا الله ما بشي ملاحظة إنه قد أخرج من قبل بنية ولا مانع ثانيا هو ملاحظة دائما وأن العشرة نص في مدلولة والعشرة نص في هذا في هذه القطعة باعتبار اللفظ اللفظ موضوع للعشرة وأن فيه رعاية وضع إخراج وأن فيه يعني هذا اللي اعتبرنا اللغة وأن فيه رعاية وضع الإخراج والمخرج عنه كلها به مخرج وبه مخرج عنه وبه مدري وشي كلها سهلة وعلى القول الأول لو بنينا عليه على الإرادات والبه ما بشي لا مخرج ولا به مخرج منه ولا به أدنى من ذلك مجبر على أيوه غير قال لك هذيك وباعتبار الواقع كذا وباعتبار اللغة وأوضاع اللغة وضعوها كذا هلا يكون العراق وضع اللغة يا جماعة الحين تقول الحين رأيت رجلا رجله وين بات عرفوها رأيت رجلا رجله بعض وبات تقول انه مجاز رجلا رأيت رجلا رجله على مجبر النحوي خلوك من مجبر ذا على مجبر النحوي وما قريته هناك يقولوا لا لا وش تقول بدل بعض وش تقول بدل بعض وش تقول بدل بعض وش تقول بدل بعض تقول بدل بعض ليش تقول بدل بعض ليش ما تقول بدل كل اذا ما بين كمي انا سمعت وش هو بيقول لي رجل تمام ليش ما تقول انه بدل كل ليش تقول له بدل بعض رايت رجلا رجله وليش ما تقول رجله بدل كل من كل اذا ما اردت انت بالرجل الا الرجل قال لي رجله قرينا اني ما اردت بالرجل تمام هل هو بدل كل او بدل بعض بدل بعض اذا المراد بالرجل الرجل احسن الله اليك فهنا راي العشره العشره اذا هنا ما اسمع لحظه فهنا العشره اذا المراد بها العشره اسمع والله المراد بالرجل الرجل كلها اذا انا اردت الرجل وحده من غير في قولي رايت رجلا رجله لكني ما اردت انا بقولي رجلا رجله ما اردت الا المجاز اول واحد خلاص هب رجله بدل كل من كل لانك اطلقت انت الكل واردت انت لا لا لا لانك لا تشيل الجزء تمام اذا فالكل تمام رجل موضوع للكل موضوع للكل في ايوه في هنا رجل فلذا انك ابدا انت هبدا بدا البعض لكن هنا ما عرفت من حيث وضعها ملاحظة هالالفاظ ما عرفت من حيث وضعها من اول مره ولذا احنا في لاقينا وشد على اني ما اصل المجال اذا في اذا الملاحظة هالالفاظ في هنا رجل يطلق على الرجل وعلى اليد ابدلنا بعض من كل والملاحظة الالفاظ فقط في هنا الملاحظة الالفاظ جيد انتبهها لو مثلا انت الحين اقول انت من جاءك فاكرمه ولا اقول فاكرمهم اذا لاحظ انت اللفظ جاءه مفرد بات عيد عليه مفرد له مليون خلاص احنا قايل لا مجاز ولا غيره الا ثلاث عشرة موضوع للعدد جاء عشرة هي موضوع على العشرة ولا اصلا خليك من ارادة لا خليك من ارادة احنا الحين في الفاظ الاوضاع عشرة عشرة موضوع على العشرة كريم قولي إلا ثلاثة كريمه على أني ما أردت إلا سبحة ما أردت خليك الإرادة لا تحملنا على إرادة لا تردنا في الإرادة خودة ما سبر كذا لأنك لا تردنا في الإرادة وخلاص فعشرة موضوعة للعشرة وإلا ثلاثة وانتهى من العشرة ظاهر اللفظ الألفاظ ظاهرة كذا موضوع عشرة لذا العدد وإلا ثلاثة وينتهي من ذا العدد ما خلاص هذا مضاعف بدون إرادتي إذا قلت أردت كذا وأردت كذا خرجت ما هو لا داخل ولا مخرج كل ذا قال هنا وأن فيه رعاية وضع الإخراج والمخرج والمخرج عنه إذا اعتبرنا إرادة إني أردت كذا ولا أردت كذا ما بشيء من ذا الأمور لا مخرج ولا مخرج عنه ولا بشيء لا قلت إني من حين أعطيت عشرة أنا أردت كذا إذن ما بشيء إلا ثلاثة ما هي مخرجة من عشرة ولا أرتب العشرة هالعشرة ولا كلها بالإرادة لكن إذا اعتبرنا نجرد نفوسنا عن هذا ورأينا لفظ كذا قلنا العشرة طلع على العشرة وقالت إلا ثلاثة أخي انتهى من العشرة هذا قطعة هو قال لك ما بلا قال لك اللفظ الملاحظة للألفاظ ما عاد رجعنا قال نيتك والمدري وش هو أخي التمام الأول هو قال باعتبار الإرادة ولا في حين قال أنا الحين نلاحظ الألفاظ أربع اللغة ما بلاحظ ما بلاحظ إرادته مش أكلم ولا شيء ما بلاحظ إرادته إلا هناك أرجع بنقول وش أردت أنت في الفقه وش إرادتك وش عقود وش بدا كلها تجي مركبة على الإرادة ماشي بدي يديهم ركب على الإرادة قال أرتن كذا في الزمن قال ما أرتن كذا ما يلزم هيا سو وليس مثل جعلوا أصابعهم في آذانهم إلا أصولها إلا أصولها كذلك عبد السلام وليس مثل جعلوا أصابعهم في آذانهم إلا أصولها كذلك لأن الاستثناء ويرجع خبر ليس ها؟ إيه وليس مثل جعلوا أصابعهم كذلك سواء قال كذلك أي كما نحن في وشر الرجال إلا نصاب هذا لأن الاستثناء وإرجع الضمير يعني قوله إلا أصولها لأن الاستثناء وإرجع الضمير بعد تمام القرينة إن حين يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم معلوم إنه سابر الأصبع ما هي سابر الأصبع كلها تدخل فلز وقولك إلا أصولها وما بلا بعد ما حصلت القرينة وإنك ما أردت أنت بذاك الكل يعني القرينة حافظاً من الاستثناء أيوة قطعاً من حين يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم دريت إنه ما يشيل الأصبع كلها لأنه سابر الأصبع تدخل فلسل القرينة عقلية وإنما بالله هنا القرينة عقلية ومنها أنها العربية أجمعوا على أن الاستثناء إخراج بعض من كل ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثمة كل وبعض وإخراج هذه قال هي الاستثناء وأجيب بأنه لا يلزم مخالفة وأجيب بأنه لا يلزم مخالفة الإجماع يعني إجماع أهل العربية لا قل له أن حبيبي يقولوا هذا أنها إخراج أهل العربية أهل العربية هلا هلا إذا كل أهل فن هم مجمعين يا كل أهل فن يقولوا حجة في ما عندي. قال الرسول إنه دافع عن عزنا الرصاص ما هو ما هو ما في شيء هذا حين قال من إزاهم عادي لا سرقة لا سرقة تمام غير ما بيقول ماذا إخراج طلع نسمناه صحيح جدا لما أهل العربية ومن أهل العربية أجمعوا على الاستثناء إخراج، وأجيب بأنه لازم مخالفة الإجماع على أنه إخراج إذا هو إخراج ظاهرا، يعني أن الاستثناء على هذا القول إخراج بحسب ما أظهر لسامع المستثنى قبل سماعه القرينة. ولذا قال السكاكي حين ورد عليه أنه إذا ولد بالعشرة التسعة في قولك علي لزيد عشرة إلا واحدا لم يدخل الواحد فيها فلم يكن إخراجا، هذا كل المجبر. ها الجواب. إن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل، ليس مقدرا من قبل المتكلم بحسب إرادته، وإلا ناقض آخر كلام أول غير ماذا أوله بل من قبل السامع، لكن لا هذا كلام التابع الجن من كلام اللذا والسكاكي. إنه جواب السكاكي أن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل المتكلم بحسب إرادته، وإلا ناقض آخر كلامه أول بل من قبل، لأن عنده الاستثناء إخراج. الحين تقول عندي عشرة وما تشيب هلا التسعة ورجع تقول إلا واحد، معنى أنه هو مناقض، لأن قالك إلا واحد هو إخراج من العشرة، وقالك أنك ما رتني بالعشرة هلا التسعة مناقضة. أي لأن الحين تقول إلا واحد وأنت أرتنك بالتسعة بالعشرة التسعة. وإلا ناقض آخر كلام، لا أهل كلام أوله بل من قبل السامع، بل هو عنده لجل السامع ما هو بالإرادة، أما عندنا هو بالإرادة بل من قبل اللفظ، إحنا هو خارج عندنا إرادة، والسكاكي عنده ما هو خارج إرادة، وإحنا قلنا لا هو خارج بالإرادة، ما قال لهم إنه خارج بالإرادة، وإنما هذا باعتبار الألفاظ، باعتبار الألفاظ بدون لا إرادة ولا شيء. العشرة للعشرة هو قولك إلا واحد أخرج من العشرة. من وين جاء عندنا إخراج بإرادة الإخراج؟ الإخراج هو غير داخل من العباية، أن لله غير داخل بإرادتك ما لك كذا أياكم، لكن العشرة الواحد أولا بين قبل السنة لتناول العشرة الواحد بحسب الوضع، على أن هذا الوجه يضمحل بما ذكر في الجواب على الوجه الأول كما نبهناك عليه. ومن ما السكاكي يشتين انه ما خرج بنيته، والمؤلف هنا قال انه خارج بالنية من قبل وانه مخصص بالنية، قال لا قال لا بل هو ما خرج الا بالله ما هو بإرادتك، وإلا لنا قبل الكلام آخره ما قبل أوله يشتين الإخراج بالنظام السامع ولا من هو السكاكي، وهو نفس كلام الأولين ما لا لا مش إخراج ما فيه. قال هنا مقلوب النظر، ولذا قال السكاكي حين ورد عليه أنه إذا أريد بالعشرة التسعة في قولك علي لزيد عشرة إلا واحدا، ما احنا قلنا أن أراد بالعشرة التسعة، احنا ما هو أراد، فاعترضوا قالوا للسكاكي كيف إذا أنت أردت أنت بالعشرة التسعة قولك على لزيد عشرة إلا واحدا لم يدخل الواحد فيها، تمام فلم يكن إخراجا. قال إن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل المتكلم كما يقول إخراج سواء، أن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدرا من قبل المتكلم بحسب إرادته، وإلا أنا بحسب إرادته أحنا لما بحسب إرادته عن الإرادة غضها، لا ما هو ذا لا ما غضها بحسب ال... وإلا أنا قضى آخر كلامه أول بل من قبل السامع لسنا العشرة الواحد بحسب إرادته بحسب إرادته إحنا ما هو داخل بحسب الإرادة ألا وي ألويش الواحد داخل على العشرة ايوه ما الواحد يعني ما اردت بالعشرة الا هذا الا تسعة نفس كلام المن كلام كل واحد من العشرة ليس مقدم بالكلام يا هذا قول الواحد سكاكي هو الاول ولذا كان سكاكي ما في نظر الى المتكلم تمام، لكن احنا عندنا هو خارج هو ما هو مراد في العشرة وانما به اخراج وبه ادخال باعتبار الوضع الثاني باعتبار الوضع عندنا أيها أيها وها ما ذكر الجواب عليه لا. ومنها أن هذا القول مبطل للنصوص، إدمام اللفظ المتعدد المعنى إلا والاستثناء لبعض مدلوله ممكن فيكون المراد هو الباقي فلا يبقى نصا في الكل، ونحن نعلم أن النحو عشرة نص في مدلوله، وأجيب بأنه لا يلزم منه إبطال النصوص اللزوم الاتصال من المستثنى بالمستثنى منه، وإنما يبطله لو كان مجوزا. ايوه هم قسموا ان باب ترى النصوص يكفي خلق عشرة عشرة عشرة ما عاد بشي، قالوا ها الاستثناء قرينها بده متصله بها، واجيب بانه لازم من الاتصال بعد اللزوم الاتصال بالمستثنى بالمستثنى اي في الاتصال يعني ان المستثنى مباشرة متصل بالاستثناء لا لا مباشرة بتقول جاء قوم الا زيدا، اما المنقطع ما فيه اخراج بالاصالة هو ما فيه انزال، اما المنقطع ما فيه يعني اذا المتصل معناه اتصاله به قام القوم الا زيدا ما لا لا ماذا عندك بده ضروري أن يكون متصل أن يكون من جنسه ما إذا ما هو من جنسه ما فيها نزاع ما هو من خصائص الأصالة لا بعد مباشرة ومنها أن هذا القول مبطل للنصوص إجماع من لفظ متعدد المعنى إلا والاستثناء لبعض مدلوله ممكن فيكون المراد هو الباقي فلا يبقى نصا في الكل ونحن نعلم أن نحو 10 نص في مدلوله وأجيب بأنه لا يلزم منه إبطال النصوص للزوم الاتصال من المستثنى بالمستثنى منه وإنما يبطله لو كان مجوزا وإن لم يسمع ها كما أن نتج البعض ولا الكل جوز يجوز هذا يجوز كله يجوز بعضه المفروض أنه من حين تجيب الاستثناء ألا يكون نصا قالوا با يلزم على هذا الكلام أن هذا قول مطل للنصوص بناء على أن مبطل للنصوص إذ ما باللفظ المتعدى المعنى إلا والاستثناء لبعض مدلوله ممكن نحن نستثني بعض مدلوله أي لفظ مستغرق في الشمول ممكن نحن نستثني تمام ممكن فيكون على هذا إذا هو ممكن الاستثناء إذا هو ممكن الإخراج ما بشي نص إذا هو ممكن أن يكون المراد به البعض فيكون المراد هو الباقي فلا يبقى نصا في الكل وإن هي دعها ونحن نعلم أن نحو 10 نص في مدلوله مع أنه يحتمل أنك رجعت سواش ما صدقها وأجيب بأنه لا يلزم منه إبطال النصوص للزوم الاستفال لأن الاستثناء شرطه أن يكون متصلا وحين أقول 10 هي نصا بالمدلول لا تقول انه يحتمل فإذا به احتمال فما هي نصا لأن الاحتمال لأنه إذا ما تشير إلا البعض ضروري نسجيب الاستثناء مباشرة تقول إلا كذا هو وأجيب هو دي كنا سوا ونحن نعلم أنه 10 نصا في مدلوله وأجيب بأنه لا يلزم منه إبطال النصوص ما هو يلزم تجويد أنك بات تخصص ولا أن با يحتمل البعض ولا الكل هذا لا يبطل النصوصية لجلاج لأن الاستثناء شرط إذا أرسلت البعض أن تأتي بالاستثناء بعدهم مباشرة ما هو أبطل النصوصية هذا ولا لم يكن هناك استثناء أيوة وكان مجوز الاحتمال أيوة لكن إذا ما بشي الاحتمال إن به احتمال إذا أنت شيت البعضية تجيب الاستثناء وإذا ما في البعضية فخليه فهو نص ولا به حاجة من هذا وأجيب أنه لا يلزم منه من نزاع فيها ما في نزاع في الاستثناء أو إنما أجينا لا يلزم منه إبطال النصوص اللزوم الاتصال من المستثنى بالمستثنى وإنما يبطله لو كان مجوزا وإنما لم يسمع كما أن وإن لم يسمع ما جاب الاستثناء وإنما يبطله لو كان مجوزا وإن لم الظاهر وإن لم يسمع هذا ما يبطله إلا إذا هو يحتمل أن يكون المراد به البعض ويحتمل أن يكون المراد به الكل أيوة والظاهر وإن لم يسمع قال إلا كذا ولا أما إذا قد سمعنا خلاص صار ولا إذا ما سمعنا ما بسجل وإذا ما سمعنا ما بسجل لا ما حامي الله عليك كما أن تجوز تخصيص ألفاظ العموم بالمنفصل مبطل النصوص كما أن تجويز تخصيص ألفاظ العموم بالمنفصل ما هو مبطل ويخزع كما أن تجويز تخصيص ألفاظ العموم بالمنفصل مبطل النصوص كان يقول كان يقول كما أن تجويز قبل حين ذا عنده حين عنده أنها ظاهرة ما هي نصا ليه باني على أن ألفاظ العموم نبلة ظاهرة ولا المفروض لو نقول انها نصا مثل ما قال في 10 انها نصا كان يقول وإن لم نسمع كما ان تجويز تخصيص الفاظ العموم بالمنفصل لا يبطل ليس مبطل للنصوص مبطل للنصوصيه فيها لا ماذا يشتي ماذا ما يشتي انه ان حين تقول من جاءك فاكرمه لا لا ما عدم كلام ذا كلامه اذا قلت انت من جاءك فاكرمه هنا ما هم قالوا ان ما بحامل لا بد خص فإذا كثرة التخصيصات هو مبطل لنصوصية تمام قالوا أن العامة بلا ظاهر أنه نص قالوا ان الفاظ العموم مبلى ظاهرا ما هي نصا وإن لم نسمع كما ان تجويز تخصيص الفاظ العموم ها قال عبد المفروض انها نصوص وإلا كما ان تجويز تخصيص الفاظ العموم بالمنفصل مبطل لنصوص فيها وحينئذ لا نسلم ان امكان الاستثناء يبطل النصوصيه كما ان الصيغ في قولك هذه عشره مستثنى او مخرج منها واحد لا يبطل النصوصيه على سواء على ان ما ذكر من كون الملاحظه المعاني الوضعيه قبل قيام القرينه وما ذكره السكاكي من ان دخول الواحد في حكم العشره من قبل السامع لتناول العشره الواحد بحسب الوقت كاف في ابطال هذا الوجه واحد وجه واحد ولا أحسن وجه السكاكي ونظر إلى إيش اسمه الوضع أيه وجه واحد سجل ثاني ها أيش الإمام إنه بينظر الوضع ملاحظة الوضع والباء ما به ولا باء أي مكان يمكن هم ما أدري أحتج الثاني بأنه قد ثبت أن دخول المستثنى في المستثنى منه وحينئذ لا نسلم أن إمكان الاستثناء في المستثنى يعني نقول إذا ما بين استثناء موجود في اللفظ ما مختلف فيه. إيه. غير ذا ما سبق له في عشرة ولما أول مجبره ذيه ينقضه كما أن تجويز تخصيص الفاظ العموم مبطل النصوص فيها. قبل النشي وإنما أبطله لو كان جوز وإلا مجمع كما عندي. إذا حين أبو من جاءك فأكرمه هو نص. يا سيدنا يا سيدنا. أه؟ نص إذا ما باحتمال من أنا إيش ما يحين قبها احتمال قبها تبى الاحتمال قادح لأنه ما وشرط ليش قبها تبى الاحتمال قادح ليش ما حين تقول عشرة ما وشرط المنفصلين هل الحين أقول عندي له عشرة هل هو يحتمل التخصيص ولا احتمال ضعيف أه عجيب ما هو بس من يأخذ منفصل لا نفس التجويز المنفصل لا ما احنا فيه وش ما حين بعض من وش ما من ها من جاء كفى اكرمه ما بس يقول الا زيدان هاي شفتوا نصوصيتها الاحتمال يا سيدنا التخصيص ما لا فرع له ليش ما في عشره ما ابطل نصوصيتها يا سيدنا لا بغوي مين قول لكم انتوا وياه انتوا وياه بغوي مين هلا هذا الالفاظ العموم نصوص المفروض كل الالفاظ العموم نصوص ولا الاحتمال لا يدفع الظهور النصوصية. يا سيدنا. التخصيص ما هو لا. ليش ظاهر؟ ليش الاحتمال؟ التخصيص ما هو لا. نابو احتمال في بعض. نابو احتمال في بعض وبعض ما أبو. لا سيدنا. التخصيص ما هو لا فاعل احتمال. ما متبرر. هنا قال لكم شنو هنا؟ شنو ذي؟ ما باحتمال ما متبرر. لا ما باحتمال احتمال إذا شيء ولا صاحب. هل احتمال بدي يصير ظاهرة مع هذا نصا؟ الاحتمال. هذا مجبر. لا فرق بين منها. آه جمال هذي إذا بدكم تشوفوا زيها. إذا فعدها من جاء كفى أكرمه بدي أقول إلا زيد بدي أهبه منقطع بلا منفصل ما هو متصل فهو نصا في كل من جاء. يا سلام. احتج الثاني بأنه قد ثبت أن دخول المستثنى في المستثنى منه وش هذا تناقض دخول المستثنى وذا المكلمة تناقض أو تناقض دخول المستثنى تناقض تناقض سواء دخول المستثنى في المستثنى تناقض فلا يصح ان يكون المراد العشره بكمالها في عليا عشره الا ثلاث وعدمه اي دخول المستثنى في المستثنى منه خلاف الاجماع فلا يصح ان يكون المراد بالعشره السبعه فتعين ان يكون المجموع هو الدال على الباقي وهما ممنوعان يعني لا نسلم ان دخول المستثنى في المستثنى منه يقتضي التناقض لان لا نحكم بانه داخل بحسب الاراده وإنما دخوله باعتبار ملاحظة المعاني الوضعية السياق اللي قاعد من أول أمر باعتبار الوضع كذا وباعتبار وإنما دخوله باعتبار ملاحظة المعاني الوضعية ولا نسلم أن عدم دخوله على أنه مراد خلاف الإجماع إذ لم يجمع إلا على دخوله بالوجه الذي ذكرناه بدون شامل له لفظا. واما بمعنى انه مراد فانتفاء دخوله وفق الاجماع. وين داخل بعد الإرادة؟ ما له مجبى بالإرادة ذا. لأننا لا نحكم بأنه داخل بحسب الإرادة، وإنما نحكم باعتبار ملاحظة المعاني الوضعية. أيوه. يعني ملاحظة المعاني الوضعية والألفاظ اللغوية بين العشرة، الثلاثة هي من العشرة. فقلنا أنها خارج منه. باعتبار العشرة واحدة. نعم في كلام فيه. نعم مرة. آمين. ما هي وش؟ لا هو معه كلام المركب من المادة اللازمة. أيه سيارة. وأما عندك كلامها أحكام شرعية، وأنا الحين أحكام لغوية. وأما بمعنى أنه لا. لا. على الإرادة تكثرها هي على الإرادة. خالد النية لا قول ولا عمل إلا بنية. النية هي الأصل ما عاد اعتبروا لفظ ولا ما بلاك وما بشيء ما له لا نية ولا له كذا ولا كذا اعتبروا ولا المعتبر بنية. إلا في المعاملة هي الاعتبار لا الفاظ. أبلك ما هي معاملة كذا اعتبروا الفاظ ولا به هذه النية على الإرادة. واما بمعنى انه مراد لا بعد وقد اريد الابطاء والشيء هنا وقد احنا جو مقطع لي ونجي حظ يبين وين عقد احنا ما ادري عقد احنا تريد هذا الابطاء هذا القول هاي. واما بمعنى انه مراد من دخوله كذا وقد اريد لابطال هذا القول وجوه باطله وقد بينها وبين الوجه في بطلانها بقوله ولا يرد خروجه عن قانون الله.